هو مجال تعليم العربية للأجانب. طبعا ده بنتكلم عنه أحيانا داخل علاقة اللغة بالاقتصاد، إيه الوظائف اللي ممكن واحد مشتغل باللغة تعليما وتعلما بالذات اللغة العربية بالأصالة إزاي تدر عليه دخل، منها دخل ومنها وظيفة دعوية. يعني اللغة العربية هي مفتاح الباب الذهبي أو المدخل الذهبي للإسلام، فتعليم العربية للأجانب مجال مهم جدا وآخذ في التصاعد في العالم. اللغة العربية من أكثر اللغات صعودا في العالم، يعني عدد المتحدثين باللغة العربية كلغة ثانية بيزيد جدا في العالم. فده من المجالات اللي احنا بنغطيها، بنقول هو ايه المجال، فين الأماكن اللي ممكن الواحد يدرس فيها دراسة أكاديمية، فين الأماكن اللي ممكن يدرس فيها دراسة وظيفية لو عايز يشتغل بها على طول، ايه الكتب وايه السلم التعليمي بتاع تعليم العربية للأجانب. فده احنا برضو بنغطيه في الدورة. لو حد يعني صاحب السؤال عايز يعني إجابة بسيطة كمدخل، طبعا التفصيل داخل الدورة، في احنا عندنا 5 أو 6 أماكن في مصر أكاديمية. يعني هي أكاديمية بتدي شهادة مباشرة لصاحب الشهادة أو الحاصل على الشهادة، هو إنسان مؤهل للعمل أو مجاز للعمل في تعليم العربية للأجانب أو للناطقين بغيرها، أو حسب الاسم اللي المكان ده بيحلو أنه يطلق على التخصص. يعني منه مركز التميز الألماني بالشراكة مع كلية التربية في جامعة عين شمس بيدي شهادة مهنية، يعني مهنية مش أكاديمية، ما تكملش وراء ماجستير ودكتوراه، لكن شهادة دبلومة لمدة سنة واحدة متخصصة. ميزتها الميزة الأساسية أن هي عملية جدا. في الدبلومة المكثفة بتاعت الجامعة الأمريكية هي لمدة 3 شهور، بتبقى غالية شوية ب5000 جنيه ولا حاجة، برضو تطبيقية عملية. في حاجة يعني تعتبر أغلى حاجة وأكثر الحاجات اعتمادية في الخارج، اللي هو بيسموها أحيانا السلتا، في معهد البريطاني أو البريتش كونسل، برضو في تعليم العربية أو تعليم اللغات الأخرى كلغة ثانية مطلقا. في كلية الدراسات العليا التربوية في جامعة القاهرة المقابلة لكلية دار العلوم، برضو بتدي دبلومة خاصة ودبلومة عامة في تعليم العربية للأجانب. طبعا في طريق أطول وأكثر أكاديمية، إن هو الإنسان لو متخصص حصل على شهادة في اللغة العربية، دار العلوم أو أزهر أو كلية الأداب أو ألسن أو أي حد بيدرس لغة عربية كدرجة ليسانس أو بكالوريوس، بيلتحق بالدبلومة العامة في كلية التربية، اي كليه تربيه طبعا اشهرها واكثرها اعتمادين واكثرها تخصصيه كليه التربيه بجامعه عين شمس، دبلومه عامه وبعد كده دبلومه خاصه وبعد كده بيكمل ماجستير ودكتوراه في التخصص اي تعليم العربيه اما للعرب او تعليم العربيه للاجانب. اتقان اللغه، النحو، الصرف، البلاغه، العلوم التخصصيه، طبعا احنا بنفرد ليه محاضره كامله، لكن برضو اجابه بشكل مختصر ان احنا بنقسم الطريق لطريقين. الطريق الاول هو طريق التخصص، ان هو انت هتدرس دراسه تخصصيه عن طريق المتون وشروحها وحواشيها وكذا، الطريقه الازهريه القديمه، او طريقه وظيفيه ان انت بيكون هدفك هو الاتقان. يعني مثلا حد عايز يشتغل معلق صوتي، حد عايز يشتغل مراجع او مدقق لغه او مصحح او محرر او مترجم، فاستخدامه للغه او تعلمه للغه بيبقى لغرض اخر، فبيبقى في مسار اخر، مسار موضوعي وظيفي. فاحنا بندل الحضور او الطلاب على المسارين، المسار التخصصي والمسار الوظيفي، وهو يختار لنفسه كيف شاء.